أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: إذا اشتريت سيارة بمبلغ 1000 ريال وحضر شخص لشرائها وقلت له تريدها 10000، هل يجوز مثل ذلك؟ يعني قصد في شأن السعر، يعني نعم، كون أنه اشتراها 1000 وأراد يبيعها 10 أو أي شيء أشكل عليه. هذا الواضح أنه نعم، المبلغ شراها 1000 ويريد بيعها مثلا 10000، هذا بالنسبة للبيع والشراء والتسعير يختلف الحال. إن كانت سلع ضرورية للناس فلا يجوز احتكارها ولا المغالاة بأسعارها، سلع ضرورية من الأغذية والأدوية التي لا بد للناس منها وأشياء من ضرورياتهم، وإن كانت سلع كمالية فهذه كمالية لا. وأيضا حتى السلع الضرورية إذا كانت المحلات يعني العرض مفتوح فأنت إذا كانت 10000 تذهب إلى غيره، دع سلعته عنده، السيارة موجودة عند آخر، عشرات السيارات مثلا، عشرات الآلات، دعه. لكن إذا كان لا، ما في إلا غيره يبيع سيارات ومحتكر فلا يجوز. الاحتكار محرم في الإسلام، لا يجوز الاحتكار، خاصة للسلع التي لا بد للناس منها، يعني ليس فقط المواد الغذائية والأدوية، بل الآن يعني صار الناس لهم حاجات جد لهم حاجات صارت بمثابة الضرورة، ما يتصل بأدوات الكهرباء والكهرباء والمياه وعموما. فالحاصل أن قضية السعر يرجع إلى مسألة العرض وحاجة الناس للشيء. فقد يقال خلوا إن شاء الله يكون 100000، أتركه واذهب إلى غيره. أما إذا كان لا، ما في غيره فلا يجوز له، فهذا لأن هذا نوع من الاحتكار. الاحتكار هو أنه يحبس السلعة إلى أن يرى الحاجة إليها، من الناس بحاجة إليها، فهذا ملعون كما في الحديث، ويجب على ولي الأمر أن يفك الاحتكار. كذلك هذا بصفة احتكار، كونه يغلي الأسعار ويرفعها وليس هناك من ينافسه، فهذا يعتبر كصورة من صور الاحتكار، لا يجوز له ذلك ويأثم، ويجب على ولي الأمر أن يفرض عليه السعر الذي لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم، يقول: امرأة تعيش بين أبوين نصرانيين وأسلمت ونطقت بالشهادتين وتريد أن تصلي ويمنعانها والداها، فهل يجوز لها أن تفر بدينها؟ نعم، إذا بلغ الحال يعني إلى هذه الدرجة وتحاول يعني تحاول تقنعهما بأن يتركوها وشأنها، والذي نعرفه في بعض الدول أنهم لا يبالون، لكن قد يختلفون من بلد إلى آخر ومن أيضا من ديانة إلى أخرى. فالحاصل إذا ابتليت المسلمة بهذا الأمر ولم يفلح مع أبويها أي شفاعة في أن يتركها وشأنها، ولكن إن قدرت تصلي باستخفاء وكذلك ما يلزم من طهارة وما إلى ذلك، إن استطاعت أن تمارس هذه الأشياء فالأولى، ومثل ما وجه الله سبحانه وتعالى في قوله: ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن استطاعت تحسن إليهما ويعرفان من حالها صفة المسلم وبره بوالديه حتى مع كفرهما وشركهما، وتستطيع أن تتخلص من أذيتهما، فهذا أفضل. وإن كان لا، فيجب أن ترتب أمورها، لكن هذا يحتاج إلى نوع من التعقل والحكمة حتى لا تقع، يعني خاصة وهي امرأة تكون شابة فيخشى عليها، فقد تقع في من لا يخافون الله وتتورط ويغرر بها، فما ينبغي لها إذا احتاجت إلى هذا إلا بعد أن ترتب أمورها وتلح بالدعاء وتوجه أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى وبعد الصلاة وجد نجاسة في ملابسه وتيقن أن هذه النجاسة حدوثها قبل الصلاة، فهل عليه إعادة الصلاة؟ كان قصده حدوث النجاسة أي حصولها في ثيابه وملابسه، فهذا الصحيح أنه لا يعيد الصلاة. أما إن كان يقصد أن النجاسة خرجت منه، يعني خرج منه شيء من البول ووجده في ثيابه، وأن هذا حصل قبل الصلاة، فيجب أن يعيد الصلاة لأنه صلى محدثا ويجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان يقصد أن هذه النجاسة تلبس بها من غيره، يعني طفل أو ما إلى ذلك، فصار على ثيابه شيء من النجاسة ولم يفطن لها أو فطن ونسي، فالصحيح أنه لا فرق بين الحالين وصلاته مجزية ولا يعيدها. أحسن الله إليكم. يقول: الدم الخارج من الأنف أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة؟ إذا لم يكن فاحش، يعني شيء بسيط، فيمضي في صلاته. وورد عن السلف أنهم ربما يعني أدخل أحدهم أصبعه في أنفه أو شيء منه، أو حرك بثره وخرج شيء من صديد أو دم أو نحوه، فإذا كان قليلا فالصحيح أنه لا يؤثر، لا ينتقض به الوضوء ولا تبطل به الصلاة. أحسن الله إليكم. بالنسبة للمحادة، هل يجوز لها أن تلبس الملابس القصيرة؟ وهل يجوز لها أن تلبس ملابس مثل الطرحة يكون بها بعض الخرز أو بعض القمصان تكون مزخرفة؟ القصيرة يعني ينظر في القصر، إذا قصر ينكشف به شيء من محاسنها فلا يجوز، لا الحادة ولا غيرها، لا في شأن المحادة ولا في غيرها، لا في البيت ولا في خارجه. إذا كان الثوب أو اللباس قصير يبدي شيء من محاسنها وما يعني يؤدي إلى الفتنة بها فلا يجوز هذا بحال من الأحوال، فينظر المقصود بقصر الثياب القصيرة. أما بالنسبة للطرحة ونحوها وأزرار فأيضا كذلك، إن كان فيها نوع من الزينة فهي من شروط المحادة البعد عن التزين، الطيب والحلي، كل ما يدعو إلى الزينة والتجمل فهي ممنوعة منه، لأن المقصود في حالة الإحداد مع إظهار الحزن على الزوج أيضا البعد عن دواعي النكاح، البعد عن دواعي النكاح وما يرغب بها، فلا تتجمل ولا تتزين حتى تخرج من عدتها كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض بلاد الأقليات يسافر بعض النساء مسافة بعيدة بدون محرم لتعليم الدين، فهل يجوز لهن مثل ذلك؟ ما يجوز بدون محرم. الحديث نص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أبوها، زوجها، أخوها، ولدها، إلى آخر ما ورد في الحديث، ومهما كان طلب العلم. لا يستثني أهل العلم إلا حالة الأسيرة، إذا كانت أسيرة عند الكفار فتريد أن تخرج وتفتك من أسرهم، من سجنهم، وتيسر لها ذلك فهذه مأذون لها، أو التي مات محرمها في الطريق فتكمل الطريق الذي توجهت إليه، أو بالأحرى الأقرب إما منزلها إذا كان أقرب، أو إذا الحج إذا كانت تريد الحج فكانت مكة أقرب إليها فقالوا تتم حجها، ولهم خلاف في هذا. فالحاصل كونها تريد تذهب تتعلم لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأن ما يعرض لها من الفتن والإغراءات والتغرير يعني أخطر من علم تحصله، خاصة إذا كنا فتيات وما إلى ذلك، فهذا لا ينبغي التساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يغتسل عندما يلاحظ بعد استخدام الماء نزول سائل يميل إلى البياض، وذلك في حالة وجود إمساك؟ يعيد الاغتسال؟ لا، يقول يعيد، يقول هل يغتسل، يقول عند بعد ما يستخدم الماء، ما أدري يقصد الوضوء أو كيف، يقول يلاحظ نزول سائل يميل. لكن أعد صدر السؤال. يقول: هل يغتسل عندما يلاحظ بعد استخدام الماء يلاحظ نزول سائل يميل إلى البياض وذلك في مع وجود إمساك. ما دخل الإمساك في هذا الشيء؟ ماذا يقصد بالإمساك؟ الحاصل هذا السائل الذي يميل البياض ينظر فيه، إن كان منيا فيجب عليه الاغتسال، وإن كان مذي أو ودي أو أشياء من هذا القبيل فهذه الوضوء، يعيد الوضوء يتوضأ لها بعد أن يتنظف منها فيتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول: بجوارنا ساحر أو ساحرة أو ساحر وساحرة، هل يجوز بأن ندعو عليهم؟ هذا أقل ما يفعل، إذا تحقق أنه ساحر أو ساحرة إذا ثبت هذا ما يكفي مجرد الدعاء عليهم. إن كنتم في دولة تلتزم بحكم الله وبشرع الله وتحارب هذه الأشياء وتقوم بما ينبغي، لأنه ورد حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، هذا حكمه، لكن بعد أن يحاكم ويتحقق أنه فعلا يتعاطى السحر قتل أو لم يقتل، إذا ثبت واختلف في توبته هل تقبل أو لا. فالحاصل أما إن كنتم مستضعفين تقول في بلد يعني كما هو الشأن في كثير من بلاد الإسلام لا يبالون بأحكام الله، ففي هذه الحالة أقل شيء يدعى عليه ويتكافى شره، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف شره وأذاه عنكم وعن المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن طلاق، وهذا يسأل عن قسمة في الميراث. هذه الأشياء قلنا لابد من الاتصال، لأنها تحتاج إلى استيضاح ومعلومات في شأن الطلاق، سوابقه وصيغته وحال المرأة المضي إلى آخر، وكذلك الميراث لابد من أمور أخرى، حصر الورثة وكذلك أمور تتصل بقسمة الميراث، فيتصل يعني بصفة خاصة، وإن شاء الله لعل الله ييسر الجواب. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون وقت سنة الظهر؟ وإذا كان الوقت من الأذان إلى الصلاة أو إلى دخول الإمام، يقول كيف تصلى يوم الجمعة؟ سنة إذا كان أقصد راتبة الظهر فهي تدخل بوقتها، كل السنن الراتبة إنما تدخل بوقت صلاتها، فراتبة الظهر، راتبة الفجر والقبلية، فالفجر قبلها تدخل بعد دخول الفجر، والظهر كذلك بعد الزوال تدخل راتبة الظهر، فيصليها إلى يعني الوقت متسع لها. أما الجمعة فالصحيح أنه ليس لها سنة راتبة قبلية، هذا الصحيح، لأنه ما ورد، وهي فريضة بحد ذاتها، فريضة بحد ذاتها وليست بدل من الظهر، لأن الذين يقولون لها سنة راتبة يقولون الجمعة بدل من الظهر، فلها تبقى لها راتبة الظهر كالبدل والأصل، والصحيح أنها هي أصل بذاتها الجمعة، فورد في الحديث أنه يصلي ما كتب له كما جاء في الحديث، من بكر وابتكر ثم صلى إلى أن يخرج الإمام فيصلي ركعتين أربع ست إلى آخر ما يفتح الله من رسل. أما بعدها فورد بعد الجمعة سنة راتبة ركعتان، وإن صلاها في المسجد أربع ركعات، وإن صلاها في بيته ركعتين، وجاء في حديث ابن عمر أنه قد يصلي ست ركعات، صلي ابن عمر أن يصلي ست ركعات بعد الجمعة، ركعتين ركعتين ركعتين، لكن الذي عند عامة أهل العلم إذا صلى في المسجد بعد الجمعة راتبة ركعتين ركعتين. أما قبلها فما ورد تحديد بعدد معين كما هو في الظهر، ونقتصر على هذا. نعم. يقول: لبس ملابس الإحرام والاغتسال يكون من السكن أم من الميقات؟ بل من السكن، ملابس الإحرام والاغتسال والتهيئ والتطيب وترجيل الشعر هذا يكون في البيت، والتلبية والنية تكون من الميقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، الغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأذكر إخواني بالتقدم إلى الصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة لئلا نزعج إخواننا الجالسين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.